يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هدات الخيرية لتعليم العلوم الشرعية. لازلنا وإياكم في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم، يحييكم ويحيي إخواننا وأخواتنا أينما بلغ إليه هذا الأثير. جعل الله هذا اللقاء وأمثاله لقاءات مباركة موفقة ينفع الله عز وجل فيها الجميع ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. نعم. قال رحمه الله: لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد وغير واقع، ولم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. هذه الجملة الحقيقة هي خلاصة ما في هذا الكتاب، وهو أن ما وقع من العلماء الأعلام من أشياء خالفوا فيها الحق، خالفوا فيها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يتعمدوا ذلك، وهم في أنفسهم محمودون عند الأمة بما بذلوا واشتغلوا به في العلم وفي الديانة، ولا يظن فيهم أنهم قصروا. فإذا كان كذلك فما وقع من غلط عندهم لا يقدح في إمامتهم على الإطلاق، ولا نعتقد أنهم معصومون على الإطلاق أيضا، بل نجوز عليهم ما يقع على البشر من الخطأ والسهو والذنب، لكن نظن بهم خيرا ونحسن بهم الظن أنهم بلغوا المقامات العالية وسبقوا في الإسلام هذه السابقة وأدوا فيه ما أدوا من البذل والجهد والنصح للأمة وللكتاب والسنة. ولما كانوا في هذه المثابة ولم يصروا على ما يظن أنه ذنب، ليسوا بأعلى درجة من الصحابة الذين وقع بينهم ما وقع من موجبات الذنوب، إراقة الدماء والقتل في القضايا العامة والخاصة التي كانت بينهم، فإن هذا أمر لا نخوض فيه بل نعتقد فيه أنهم ما بين مخطئ مغفور له خطأه وما بين مصيب له أجر الصواب، وهذا كما كان في من هم أمثل من العلماء وهم الصحابة يكون أيضا في من بعدهم من هؤلاء العلماء الأعلى. نعم. قال: ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. نعم، العلم بأن التارك الموصوف من اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، وإن لم يوفق إلى أجر الإصابة فإنه مأجور، لا يمنعنا أنه بخطأه ما لم يصب فيه أننا نحن المكلفون نتبع ما دل عليه الحق بهذه الأدلة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها ومخصصا لعمومها أو مقيدا لمجملها، بل نعتقد وجوب العمل بها على عموم المسلمين ووجوب أن نبلغها لهم وندلهم عليها، وإن خالفت مذاهب أئمتنا مذهب أحمد بن حنبل، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي وغيرهم من أهل العلم الكبار رحمهم الله. نعم. قال: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية. ما هي المنقسمة؟ هي إشارة إلى إيش؟ إلى الأدلة. الأدلة من كتاب وسنة منقسمة إلى ما له دلالة قطعية وما له دلالة ظاهرة تسمى الظنية وما له الدلالة الضعيفة. نعم. قال: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية. هذا قدامه واحد من باب التقسيم، ما له دلالة قطعية هذا رقم واحد. نعم. بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. هذا الثاني. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، وقد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. ما دلالته قطعية ذكر الشيخ فيه في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أمرين: أن يكون قطعي السند، قطعي المتن، وهو ما تيقن أن النبي قاله، هذا في قطوع السند، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، هذه المسألة المعينة، وهذا في دلالة قطعي المتن. والنوع الثاني ما دلالته ظاهرة غير قطعية، إما من جهة سنده أو من جهة متنه. فما كانت دلالته قطعية سندا ومتنا يجب اعتقاد موجبه والعمل به، وهذا ما ليس للعلماء فيه خلاف. يبقى الخلاف فيما يسمى عندهم بأخبار الأحد، وجماهير العلماء أن أخبار الأحد تفيد العمل بها، وإن اختلفوا في إفادتها للعلم بها. والقول الصحيح أن أخبار الأحد إذا صحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفادت موجبها من حيث العلم بها في الأمور الغيبية، في أخبار أسماء الله صفاته وذاته ووعده ووعيده وما يكون في المستقبل وما يكون في البرزخ وما يكون من صوت الساعة وفي القيامة. وهذا الخبر المروي يختلف حاله من كثرة مروياته وجهات وروده، فلهذا هي في نفسها متفاوتة في درجات اليقين. نعم. قال: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيره من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبرين له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. تكلم رحمه الله على هذه المسألة في خبر الأحاد وكثرة عدده في درء تعارض العقل والنقل وفي أجوبة الاعتراضات على الحموية وفي بيان التلبيس. والمقصود من هذا أن ما عليه جماهير أهل العلم وهو القول الصحيح أنه إذا ثبت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت دلالته، لكن تتفاوت يقينية هذه الدلالة بكثرة الأحاديث ووقوع أحوال تتعلق بها أو بالمخبر به. فمثلا حديث متواتر ليس كحديث أحد، وحديث متواتر وحديث أحد في نفسه حديث النزور روي من أكثر من جهة، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر، حديث أنس، فهذا مما يفيد بكثرة الرواية اليقين به أكثر مما لو جاء برواية واحدة ففيه يقين لكن اليقين بالثانية أكثر منه في الأولى. وأما ما عند المتكلمين وهم كثير في أتباع المذاهب الأربعة وتأثروا بهذه المدارس الوافدة على المسلمين سواء المدارس الفلسفية والأديان التي قبلنا والأديان المحرفة، وهذا الخليط أحدث عند الناس هذا الكلام الذي هو مادة التعطيل. فهؤلاء عندهم مما ورد علينا أن الخبر لا يفيد اليقين إلا إذا كان متواترا، وهذه بدعة، بل جعلها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم طاغوتا حكموا به على الأدلة بردها من ضمنها، أي في ضمن هذه الأدلة ردوها بها بدعوى أنها لا تفيد اليقين وإنما أخبار أحاد، وبالتالي لا ينبني على أخبار الأحاد إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعال ذاته وأفعال صفاته، وهذا طاغوت ردوا معه من الحق أضعاف ما رده من رد حديثا أو حديثين في مسألة عملية أو في بعض مسألة اعتقادية. نعم. قال: فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالمخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وهذا الأمر تحقق عند العلماء كما جاء في الحديث، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني من أصححته وأوسعت له لم يزرني في كل خمسة أعوام فمحروم، أي في ما يتعلق بالحج. فالعلماء مختلفون فيه، فمنهم من يقول أن هذا من مناكير العلاء بن عبد الرحمن، ومنهم من يقول أنهم يضطربون في نقل حديث العلاء بن المسيب، ومنهم من يقول بأنه موقوف، ومنهم من يقول بأنه ليس له دلالة. فهذا التفاوت ترتب معه اضطراب بحصول اليقين بهذا الخبر في مدلوله، فعند ذلك يقع هذا العذر على هذا المعمل. نعم. قال: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو يمتنع حمل الحديث عليه. نعم. أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وهذا كما سبق بيانه غير مرة أن الدليل قد يكون في دلالته صريحا، وقد يكون هو الثاني في دلالته ظاهرا، وقد يكون الثالث في دلالته ضعيفا، أي ضعيف الدلالة بحسب هذه الأحوال وهذه القرائن في هذا المخبر والمخبرين به، فعندئذ يحصل التفاوت بهذا اليقين به والتصديق له، ويحصل التفاوت باعتبار مخالفته. هذا القسم الأول وهو قطعي الدلالة التي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأراد به الصورة التي أخبر بها في مدلولها. نعم. قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، إذن عندنا علماء معتبرون وعندنا علماء غير معتبرين. فالعلماء المعتبرون هو من سبقت لهم السابقة فأمنتهم الأمة على مذاهبهم. ولهذا ألف الحافظ ابن رجب الحنبلي أبو الفرج رحمه الله رسالته الردع من اتبع غير المذاهب الأربعة، لأن هذه المذاهب مأمونة أمنتهم الأمة عليها واتفق العلماء على أن الدين في مجموعها. يبقى العلماء غير المعتبرين من أهل الشذوذ أو أهل الأقوال الغريبة أو من خالفوا المذاهب الأربعة في مجموع مذاهبهم لغير دليل صحيح في هذا، فهذا لا يعتبر بقوله. والحالة هذه وإن كان موصوفا بالعلم، فإن اليهود فيهم علماء، النصارى فيهم علماء، والجهمية والمعطلة فيهم علماء، وأهل البدع فيهم علماء، لكن علمهم غير معتبر في هذا المقام. نعم. قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف الأحكام في مدلول الحديث إما علمية تقتضي العلم وإما عملية تقتضي العمل. فمن الأحكام العلمية أخبار الصفات والمآل والجنة والنار، ومثلها أحكام الوعد والوعيد، هذه أحكام علمية. فما تضمن حكما علميا فاختلفوا في مدلوله. نعم. فذهب طوائف، اكتب عليها رقم واحد، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. نعم. وحجة هذه المسألة فيما جاء فيه في الوعيد، فذهب طائفة من الفقهاء والعلماء إلى أنه يوجب ماذا؟ قال: إلى أن خبر الواحد العدل أي الصادق الذي لم يتهم بكذب أو يتهم بسوء حفظ واختلاط وتغيير، أنه يتضمن وعيدا على فعل يجب العمل به. مثل الشيخ على ذلك بالدلالة الظاهرة حديث عائشة رضي الله عنها، حديث رواه الإمام أحمد وغيره، قد خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. فكأنها أعرضت عنا لما كان في الكوفة من الفتن وقتها، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، إنه كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري 800 درهم إلى عطائه، إلى أن يأتي عطاؤه من بيت المال، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه 600، يعني باعت سلعة ثم اشترتها بأقل من قيمتها 200، والقيمة لم تسلم بل قيمة مؤجلة. اشتريتها منه أي الجارب 600 درهم نقدا. قالت: فأقبلت علينا، فقالت رضي الله عنها وهي فقيها: بئس ما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. بماذا أبطل جهاده؟ بوقوعه في هذا الربا الصريح. هل زيد أراد الربا الصريح؟ حاشا، وإنما غاية ما يقال أخطأ فيه. فقلت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ليس لك إلا رأس المال الذي هو 800، تشترين منه ب800 فتعيدين إليها، تعيدين هذه الجارية لك، وكأن البيع قد بطل بينكما. نعم. قال رحمه الله: وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا تثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. فحكموا لها بأنها قراءة، ومنهم من جعلها قراءة تفسيرية تفيد العمل، فتحرير رقبة مؤمنة كما دلت عليها الأدلة الأخرى، فصيام ثلاثة أيام جاء في قراءة ابن مسعود في كفاف اليمين متتابعات، وهذا هو الأفضل، فإطعام فمن كان منكم مريضا أو به ألم الرأس فدية من صيام أو صدقة إطعام مساكين، وهذه جاءت في مفسرة في الحديث، فتكون لها حكم العمل بهذه القراءة وإن لم تكن القراءة في نفسها قراءة متواترة. نعم. قال: وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، بشرط أن تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقول الأكثر هو قول الجماهير، وهو الذي عليه السلف لم يفرقوا بين خبر واحد وخبر ثاني، وإنما العلم إذا صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العمل به وقبلوه، وهو في زماننا ما جاء حديثا صحيحا في الصحيحين أو في أحدهما أو فيما دونه من كتب الصحاح وثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا ثبت قامت به الحجة ودل على وجوب العمل به، واليقين بعلمه متفاوت بحسبه. نعم. قال: وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. والصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في الأحكام وفي موجبها بين خبر واحد أو أكثر من واحد، ما دام أنهم صدقوا هذه الجهة، وجاءت بدعة التفريق في العمل وفي اليقين بين خبر الواحد وخبر غير الواحد، جاءت عند المتأخرين لما تأثروا بهذه المدارس الوافدة الكلامية والفلسفية والطرائق المنطقية، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يذهب الواحد منهم إلى الجهات فيبلغهم دين الله ويقرأ عليهم القرآن، ولم يقل الناس لا ما نصدق حتى يأتي من ثاني وثالث ورابع يصدقونك في قوله، وبهذا انتشر الدين، وبه بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى الآفاق، يبعث الواحد إلى الجهة الواحدة إلى البلدة الواحدة إلى القبيلة الواحدة ويقولون حديثه ويلزمهم ذلك. لما تحولت القبلة تحولت بخبر واحد، فأهل قبة انتقلوا من الشمال إلى الجنوب بخبر واحد، ومثله أهل مسجد القبلتين في بني سلمة لم يفرقوا بين هذا وهذا، إنما التفرقة في درجات هذا اليقين لا في حصول اليقين للخبر الصادق. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة أن من الطواغيت في رد الحق دعوى أن خبر الواحد وإن ثبت لا ينبني عليه علم وإن بنى عليه العمل، والسلف لم يفرقوا في هذا الباب بين العلم وبين العمل، فبابهما عندهم واحد. الظن الغالب درجة من درجات اليقين، لأن اليقين ليس درجة واحدة وإنما متفاوت، ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليترقى في درجات اليقين إلى أعلاه. نعم. قال رحمه الله: ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث أن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول لمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. نعم، لأن باب الوعيد يزيد رتبة عن باب الوعد، فيه تحذير، فيه زجر، فيه نهي، والعمل بها في الأخبار التي طريقها التصديق والصدق لا الضعف والوهم في باب الوعيد أوكدوا إذا كان هذا الوعيد صحيحا. نعم. قال: ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. من هم يسهلون؟ العلماء، العلماء الجهابذة في هذا الباب. باب الترغيب والترهيب أوسع من باب الأحكام، ولهذا باب الأحكام ينبني الحكم على كلمة بل على حرف. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت من جهة الأحكام دققوا فيها، ومن كان من الوعد الوعيد تساهلوا فيها بعض التساهل، لا أنهم قبلوا فيها كل الضعاف والواهيات والموضوعات. وهذا نقوله أيضا تنبيها لطلاب العلم فيما يتعلق بآثار الصحابة رضي الله عنهم، فمعاييرها ليست كمعايير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان حديث النبي في نفسه يفرق بين ما فيه أحكام علمية كأحكام الصفات والغيب أو أحكام عملية، وما فيه مجرد وعد أو وعيد، مجرد ترغيب أو ترهيب، فالباب فيها أوسع من الباب في هذه الأحكام العلمية والعملية، فأخبار الصحابة من باب أولى. أما إعمال معايير نقد الأحاديث على آثار الصحابة وأخبارهم وأحوالهم فهذا ليس هو منهج السلف، وإن تبعه من تبعه من المعاصرين ومن المتأخرين. ومن هذا الباب ما يتوسعون فيه في أخبار الروايات وقصص الناس في مقابل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا محمد بن عمر الواقدي الراوي المشهور عمدة في التاريخ، لكنه في الحديث ضعيف، لأن هذا باب وهذا باب. نعم. ولهذا كانوا، قال: ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا. في هذا قال الإمام أحمد: إن إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام تشددنا، وتشددنا يعني في الأسانيد وفي تحريها، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل وما لا يضيع حكما ولا يرفعه تساهلنا في هذه الأسانيد. إذن هذا باب وهذا باب عند هؤلاء الجهابذة. نعم. قال: فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة. قال: وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. إذن هذه أمور لها مرجحاتها ولها قرائنها التي تحتف بها، لكن عدم اعتقاد الوعيد أخف من الوقوع في نفس الوعيد، فإذا كان كذلك تعذر أهل العلم فيما حصل عندهم عندئذ من القول بهذا أو عدم القول به لوجود القرائن المختلفة والمحتفة بهذا الأمر. نعم. قال: وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. والعلماء لما قالوا الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح ترهيبا لجانب الوعيد على الوعد، وجانب الحظر على الإباحة، لأن في الحظر معنى زائدا، فبالتالي قووا هذا عند وجود

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما لعن في الربا 5: كاتبه وآكله ومؤكله وشاهديه. وفي حديث الصحيحين عن عمر رضي الله عنه لما جاء له بتمر جنيب من أرض خيبر فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ وقد راجعت الرواية فإذا التمر الجنيب هو المسمى بالبرني. وإني أتعجب، وهذه لفتة، كيف كان البرني أفخر الأنواع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى شد انتباهه: أكل تمر خيبر هكذا؟ والبرني الآن ليس من أفخر أنواع التمر، وهذا مما فتح الله علينا وعلى عباده من هذه النعم. فالتمر في بلادنا أصناف كثيرة متنوعة، بعضها أفخر من بعض، حتى من كان ذا نوع فاخر على عهد النبوة صار في هذا الزمان دون ذلك بمراتب. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول، نشتري الصاع من هذا، أي من تمر البرني الجنيب، بالصاعين من غيره. فقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا. والحديث وكذلك الحديث الثالث: البر بالبر ربا إلا هاء بها، يعني يدا بيد في الأصناف الربوية، لا بد أن يكون تبايعها يدا بيد من غير تفاضل ومن غير نسيئة، وهو التقابض، يعني يكون بتقابض ومن غير تفاضل. هذه النصوص عامة. من أهل العلم كما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع رضي الله عنهما وأصحابه أبو الشعثة جابر بن زيد وطبقتهم أنهم قالوا: إنما أخذوا بنص إنما الربا في النسيئة، مفهومه أن الربا لا يكون في التفاضل. مثلا لو بعتك 10 آصع بر ب20 متقابضا جاز ذلك، لأن ليس فيه نسيئة. بعتك 100 جرام ذهب ب150 جرام ذهب متقابضا ليس ربا، وهذا أخذوه من حديث إنما الربا النسيئة، وهذا لا يقيد ذلك العموم. فهؤلاء الأئمة في ابن عباس أولا وفي أصحابه ثانيا معذورون، لأن اجتهادهم انبنى على نص، وقد خفي عليهم الثاني أو له فيه عندهم قيود. فنحن نعذر هؤلاء الكبار لما أخذوا بحديث فحصروا الوعيد فيه وتركوا الوعيد فيما في أنواع الربا الأخرى. وقد قيل إجماع، وقيل هو قول الجماهير بعد ذلك، أن الربا في النوعين، في الفضل وفي النسيئة. فهذا مما يعذر به هؤلاء الكبار بهذا المعنى في هذا المثال. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. ولا يخفى أن هؤلاء، وهذا من حسن التنبيه والتوجيه من شيخ الإسلام، أنه لما ذكر هذه المسألة وذكر المخالفة ذكر أنه قيل، وقيل وإن كانت صيغة تروى على التمريض على جهة التمرير لكنه قول محتمل. كما رجع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بحل المتعة في بعدما كان يحلها، رجع عن ذلك. ورجوع الصحابة وهم أول العلماء، ورجوع من بعدهم إذا تبين لهم أن الحق بخلافه، مسلك، بل هو منهج اضطرد عليه السلف الصالح، لا يعرف عنهم المكابرة كما عند الخلف وعند المتأخرين، فإنهم يرجعون إذا تبين لهم الحق. أما إذا بقي عنده نوع اشتباه أو أدلة أخرى مرجحة لما ذهب إليه، فهذا يبقى على كل حال معذور. فهذا المسلك الذي ينبه عليه شيخ الإسلام ها هنا في رفع هذه الملامة والحرج عن هؤلاء الأعلام الكبار فيما يظنه المتأخر أنهم خالفوا، لكن لا يجوز لهم للمتأخر أن يقصد أنهم خالفوا، رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يخفى أن هؤلاء ما أحلوا الربا في اعتقادهم، ولا يدخل الفاعل تحت حديث اللعن. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كان كفرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني بهذا المثال شيخ الإسلام من الأمثلة ما نقل عن بعض الفضلاء، يعني العلماء الكبار من أهل المدينة، من فقهاء المدينة، ويروى ذلك عن الإمام مالك، ولم أره يثبت عنه في ما ذكره المحققون في إجازتهم أن تؤتى المرأة في حشها، يعني في دبرها. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوعيد في قول من أتى امرأة في دبها فقد كفر بما أنزل على محمد، الحديث الذي رواه أهل السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهل يقال بذلك إن هؤلاء الكبار من فقهاء المدينة أو مما يروى عن الإمام مالك أنهم كفروا؟ حاشا لله ذلك، حاشا لله. وإنما يقال لو ثبت الحديث وثبت هذا القول عنهم أنه لم يبلغهم الحديث، فيكون بذلك إيش؟ معذورين بعدم بلوغ الحديث، إما في من حيث صحته أو من حيث دلالته. ولهذا قال: أفيستحل مسلم فضل عن طالب علم أن يقول إن فلانا من فقهاء المدينة وإن مالكا رحمهم الله كانوا كافرين بما أنزل على محمد؟ لا أظن عاقلا من المسلمين فضلا عن طلاب العلم السويين يقول ذلك بقوله أو يرد هذا على قلبه، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خامر العقل. وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله، فلا يجوز. هذا القول في الحقيقة وجد عند بعض الأفاضل، سواء من بعض الصحابة إن ثبت عنهم أو ممن جاء بعده، أن الخمر لا يكون إلا من الفضيخ، وهو خمر التمر. قد جاء في كلام عمر فيما رواه البخاري وغيره أن الخمر من العسل ومن التمر ومن الزبيب ومن العنب ومن الشعير ومن الحنطة، في هذه الخمسة. لكن من حصر الخمر في أنها من الفضيخ فقط رخص فيما دون ذلك في النبذ، ومنهم من توسع في النبذ حتى إذا قذف الزبد، معنا إذا قذف الزبد صار خمرا للعموم. فهنا يعذر هذا الذي ظن ذلك الظن بناء على أن الحديث في عمومه لم يرده أو لم يرد عليه إلا أنه خصصه بالفعل عن المطلق العموم. والعلماء كانوا يقولون إن التخصيص نسخ لعموم الحكم، نسخ لعموم الحكم. على كل حال مثل ذلك كان متأولا، ولهذا تأول بعضهم أنه لم يحرم الخمر من غير الفضيخ في عموم قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه فسق. فهذا وجه هذا الخلاف الذي جاء عن هؤلاء الأكابر، وبالتالي يعذرهم طالب العلم بأنهم حملوا الوعيد على شيء مخصوص لا على مطلق ما خامر العقل. والصحيح أن الخمر ما خامر العقل كما روى ذلك البخاري. وفي لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لأنها أم الخبائث، وحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أهل السنن وصححه أكثر أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر. فلا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها. أما عند من يعتقد ألا خمر أي من عنب فليس ما عداه الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم. ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. نعم، تخلف حكم المعذور في حقه لمانع لأنه لا يعلم أنه سيتخذها خمرا، عصرها له يتخذها نبيذا، والنبيذ هو نبذ، هو العصير اللي يسمى الآن اللي عندنا بالعصير، أو ما التمر وما العنب وما الزبيب وما الأقط وما إلى ذلك. فهذا لم يتحقق فيه أنه سيعصرها لتكون خمرا، إنما عصرها بارا له أو جازعا أو تاركا له الكلفة في عصرها، فبالتالي لا يلحقه هذا الوعيد في قوله وعاصرها ومعتصرها، إلا من تيقن أو غلب على الظن أنه يستخدمها في الخمر فهذا لا يجوز له فعله. كذلك ما يتعلق ببيع السلاح على من علم أنه يستخدم هذا السلاح لإرهاب المؤمنين والمعصومين أو لقتلهم فلا يجوز له أن يبيع عليهم السلاح والحالة هذا. نعم. أبنتم شيخ، نكمل بقية الأمثلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق وأن يمنحنا وإياكم وإخواننا المسلمين الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، ويبصرنا البصيرة التي تقربنا منه سبحانه، وتعذر أهل العلم منا أن نقع فيهم، والله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم إخواننا المشاهدين والمتابعين، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.